يا أيها المختار، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمد لمدحه ماذا أقول لمدحه ماذا أقول ماذا أقول لمدحه أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام بك الرسل الكرام وبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب الشفيع طال العدلاني مشتاق لضم الطريق وانسى احزاني والدنيا من الشفيع طال العدلاني مشتاق لضم الطريق وانسى احزاني مشتاق وقلبي ملهوف سلم عليهم من اسرار وردني شوف والسم الحال والحادي نادي روحي تحن وقلبي مال للحب الهادي والطيبة شدينا الحال والحادي نادي روحي تحن وقلبي مال للحب الهادي ودوني ودوني يم الشفيع طال العدناني مشتاق لضم الضريح وانسى احزاني ودوني يم الشفيع طال واصحابه اهل الوفاء من ثم لاني يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحابه اهل الوفاء من ثم لاني ودوني ودوني يم الشفيع طه العدناني مشتاق لضم الطريح وانسى احزاني ودوني يم الشفيع طه العدناني شمينا ترابا تهنينا قرب الشافيع وبركة أصحابا لما جينا للبقيع وشمينا ترابا تهنينا قرب الشافيع وبركة أصحابا هي هي هي واني داخل على عداد روحي عطشانا عبد واقف على الأبواب عيونه والهنا واني داخل على عداد روحي عطشانا الشفيع طه العدناني مشتاق لضم الضريح وانسى احزاني ودوني يم الشفيع طه العدناني.